نعت نعت نعت للفتى ونعت المرفوع مرفوع وانا مترفه. طيب يلا مررت بالقاضي العادل خطا وش الصواب ايش حرك اللام العادلة ليش شون مرات من القاضي العادل العادل الكفر ليش لأنها نعت للجار المجرور نعت للمجرور ونعت المجرور مجرور تجار بهم نعم نعم نعم إيه؟ مبني على لا لماذا نعم من يعرف نعم صح اتصال بتاء الفاعل طيب والتاء لا ننتقل الأول التاء مررت ضمير متصل مبني مررت مررت مبني على الضم في محل نعم بالقاضي الباء والله نسينا الاعراب الحقيقي نسينا الاعراب لازم يكرر مهمر عليك اول كتاب الاسم يعرف بالخف والتنوين ودخول الف واللام بعد وحروف الخف وهي من والى وعن وعلى وفي ورب وكاف والباء واللام نعم القاضي القاضي لا القاضي نعم اسم محفوظ بالباء ولا متخفض ولا متخفض وين الكسر القاضي اخر ياء اخره ياء ساكنه هنا مجرور بكسر مقدر على آخره الاستقال العادلي نعت للقاضي ونعت المجهور مجهور مثله وعن جلي كسر ظاهر في آخر طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء والثاء وأو وأب وأنا وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مفعول صفت أو على مجزوم جزمت تقول جاء زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا أمرت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد

ما هو لازم الفاعل، الفاعل مباشرة تكون مو لازم. نعم. زيد. نعم زيد مقصود العمر. قام زيد عمر مقصود على زيد. والمطلوب هل المطلوب مطلوب؟ قال المطلوب يكون مطلوب على الأحسن. يقولون إن الكلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها. ولهذا تقول المال لزيد، تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن إلى زيد. يقولون إن كلمة إذا كانت على حرفين ينطق بلفظها، وإذا كانت على حرف واحد ينطق باسمها. ولهذا تقول المال لزيد، تقول اللام حرف جر وزيد اسم مجرور، ولا تقول لي حرف جر، لكن إلى زيد تقول إلى حرف جر، ولا تقول الألف واللام والألف، الهمزة واللام والألف، تقول إلى. فالقاعدة عندهم جماعة يقولون إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فانطق إيش بلفظها من حرف جر، ما تقول الميم والنون حرف جر. وإذا كانت مركبة من حرف، وإذا كانت حرفا واحدا فبالاسم. ولهذا كان التعبير بقولنا إن الاسم يعرف بأل أحسن من التعبير بقول يعرف بالألف واللام، إلا على رأي من يرى أن أداة التعريف هي اللام فقط دون الهمزة. على كل حال من الزخم إذن تقول رأس مضافها. نعم عندنا راضم الصف الثاني، الصف الثاني ها عندك. يلا فهم الطلبة درس النحو حتى عبد الرحمن. لا تشيل هذا المثال. فهم فعل ماضي. مبني. مبني. نعم. طلبة فاعل مرفوع على مفعول ضمن الله على اسمه. نعم. النحو. لا درس. درس. درس. درس مفعول به. نعم. منصوب على مفعول ضمن الله على اسمه. نعم. حتى. درس النحو. النحو وهو مضاف. والنحو المضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور علامة جره. مجرور بإيش؟ مجرور بإضافة. نعم. علامة جره كسر الظاهر على آخره. نعم. حتى حرف عطف. نعم. حتى إيش؟ حرف عطف. حتى عبد الرحمن. في حتى عبد الرحمن. حتى عبد الرحمن. لا حتى حرف عطف. نعم. عبد الرحمن. نعم. حتى عبد الرحمن اسم معطوف. كلها معطوف. عبد. نعم. عبد معطوف على. معطوف على. معطوف على النحو. لا. فهم الطلبة درس النحو. معطوف على الطلبة. على الطلبة. والمعطوف. والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. مرفوع الضم الظاهر على آخره. نعم. وهو مضاف. نعم. الرحمن مضاف إليه. نعم. مجرور على مجرد كسر الظاهر على آخره. نعم. ما مررت بزيد بل عمر. ما نافية. نعم. مررت مررت على الماضي فمن على سكون اتصاله في ضمير ضمير متحرك. الرح. نعم. وأستاء فاعل مرفوع على انطلق المضارع. خطأ. ما نحكي من الضمائر قال مرفوع أو منصور أبدا. كل الضمائر يا جماعة ما يقال فيها مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، حتى ضمير المتكلم فاعل مبني على ضم، مبني على الضم في محل. طيب كمل. نعم. والذي اسم مجرور يقال على مجرد كسر الظاهر على نعم. ولا عمري؟ لا، ما هذا المثال. مشكلة يا جماعة، طارق يعطى مثال ينسى مثال. يلا يا أخي. ولكن عمري؟ لا. ولا عمري؟ لا. بل عمري؟ بل عمري. يلا. بل حرف حصر. نعم. وعمري معطوف على زيد. نعم. ومعطوف عليه مجرور مجرور وعمري مجرور على خير. نعم أحسنت. إذن فأباه أكرمت زيدا فأباه. أكرمت فعل وفاعل. أكرم فعل ماض مبني عن فتح مبني على السكون لتصريف ضمير رفع متحرك، وجاء ضمير متصل مبني على ضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول به منصوب وعلى مفعول به على آخره. والفاء حرف عطف. وأباه أبا معطوف على زيد منصوب وعلى مفعول به الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وأبا مضاف والهم غافل. كمل. أباه مضاف إليه مبني على نعم محل جر. طيب ألف هنا هذا بالنسبة للمعنى. أي وش معنى مستفيد؟ ها؟ التعقيب. الترتيب والتعقيب. كيف يصير الأب بعد الابن؟ هذا مثال. مش ما كنت زيدا فأبا عالتعقيد هو التعقيد. كيف التعقيد؟ هل أبعب ولدين؟ نعم نعم نعم. الأب قبل الابن. نعم. ما عمري سمعت بأن ولدا ولد قبل أبيه أبدا. لكن أنت أكرمته. أنت أكرمته. يعني الإكرام هذا ما هو الوجود. صحيح يا جماعة، يصح أني أكرم الولد قبل الأب. صحيح. يلا اللي بعده. أخذنا عشرة. قال الله تعالى فإما منن بعد وإما فداء. نعم. وإما حرف تقديم. وعلى رأي المؤلف حرف عطف على رأي المؤلف. نعم. منن لا قصد الأولى فإما من منن إيه. فإما منن منن مفعول به مثال محدود مصوب على مصدر. وش تقدير مثال محدود؟ نعطيكم نعطيكم منان. ها يستقيم المعنى. فإذا حتى إذا أتقنتموهم فجبدوا الوثاق فإما منان بعد تلقوا منان أو يمن الله عليك. ها؟ من نفسه؟ شو؟ يمن الله عليك. إذا من المصدر لفعل محذوف تقدير فإما أن تمنوا من. طيب. ها؟ مفعول به

أجمعون إلا إبليس. طيب، التوكيد يوافق المؤكد في نعم في رفعه نعم وتعريفه، لا ما فيها تنكير، في رفعه يعني إذا كان المؤكد مرفوعا فالمؤكد مرفوعا، كان المؤكد مرفوعا، إذا كان المؤكد منصوبا كان المؤكد منصوبا، إذا كان مجرورا كان المؤكد مجرورا، إذا كان معرفة كان المؤكد معرفة، كان المؤكد معرفة. واختلف النحويون هل تؤكد النكرة أو لا، فقال بعضهم لا تؤكد وقال بعضهم بل تؤكد، وظاهر المؤلف كلام المؤلف أنها لا تؤكد لأنه لم يقل إيه وتنكيره. طيب ها لما هي موجودة عندها مشروحة ما هي موجودة. طيب نأخذ الآن تمرين على هذا الشيء، أكد زيدا، أكد زيدا، هذا مثال فيه تأكيد زيد، نفسه ولا نفسه نفسه أعرفها نعم نعم نفسه نفسه جميل نفسه نعم توكيد نفس توكيد لزيد توكيد لزيد نعم نفس مضاف وتوكيد مرفوع توكيد مرفوع نعم نفس مضاف وعلى مضافه علامة مضافه الضم الظاهر نعم نفس مضاف والهاء مضافه نعم مبني على الضم في محل جر. طيب الأخ نعم أكد أكد محمد بالعين إيش؟ ترى هات مثال هات مثال مؤكد فيه محمد بالعين مثلا ضرب زيد نفسه لا محمد محمد طيب ها ضرب محمد نفسه لا انا قلت بالعين قام محمد عينه عينه طيب اعرفها نعم مبني على الفتح نعم محمد فاعله نعم مرفوع نعم نعم وفي عينه عينه عين لا لا قبل قبل ان تقول عين مضاف عين توكيد توكيد لمحمد نعم مضاف أصدق وتوكيد المرفوع وتوكيد المرفوع من شان المؤكد والمرفوع نعم هذا مضاف أصبر أصبر وعلى مثل رفعه على مثل رفعه على مثل رفع الضمة على آخره عينه الضمة على آخره عين مضاف ألها أصبر عين مضاف ولها مضاف إليه مبني على إيش مبني على عينه نعم في محل تمام أحسن هات القوم مؤكدا بكل نعم رأيت القوم كلهم طيب اعرفه رأيت فعل وفاء رأى فعل ما التاء ايش التفاعل طيب مبني في محل كيف شق الفاعل مفعول ولا مجرور محل رفع

هل السكون نفسه على الضم في محل؟ طيب بعده. طيب عبد الرحمن بن داود خذ. جاء قوم في السوق. نعم. جاء فعل ماضي ابن أسد لنفعل من آية الخضر الله والقوم كاهل مشكور على مخطره أظن الظهر على مخطرهم أنفسهم التوكيل للقوم وتوكيل المشكور المخطر مثل وهو مضاف وإنها مضاف إليه ومن أضغط الحجر في الإضافة ومن رأس. طيب مررت بالقوم أو أنفسهم. مررت في المتاعي مررت في الماضي المبني على كل إصطري بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. في القوم الباء حرف جر هو ألبى حرف جر ولا بي حرف جر؟ ألبى. ألبى؟ نعم. ليش؟ لأن حرف واحد. إذا كان حرف واحد قلبي اسمه. نعم أحسنت. ألبى حرف جر وقوم اسم مجرور وعلم بلبى بلبى. نعم. وعلم كره ركز وطهر على كره أنفسهم توكيد للقول توكيد المجرور مجرور وعلى امثال الفتى الظاهر على خير وهو مضاف والهاء مجرور متصل مبني على الضم مبني على الكسر في محل جر للضم. نعم. والميم للجر علامة الجر. طيب أعتقت العبد كله يصلح أفضل المثال لا تصنع عطول كله. ليش أعتقت العبد كله كله هذا اللي نقول عنه يعني يصلح المثال شكونا جماعة يصنع هو العبد واحد أنا بسرقة يتقل هذا الناس تجيزة. طيب نعم صح. طيب مررت بالقوم أبتعي أجمعين أبتعي. لا أنا أقول أبتعي ما طبعا لا صح جزما. ليش؟ لأنه هو قد من قد أجمعين أبتعي وأبتعي. أي نعم أعرف هذا أجمعين. نعم أجمعين توكيد هذا الجملة كلها كل الجملة. نعم رأيت القوم. نعم رأيت القوم أجمعين. نعم كل واحد بس الأول هي مطلوبة رأيت القوم أجمعين. رأيت القائد الماضي مبني على الفتح رأي يعني في ضمير الرفع المتحرك. نعم. والتاء مبني على الضم في محل رفع. نعم. أحسن يقول ضمير مبني يقول التاء ضمير مبني أحسن. ضمير مبني نعم. القوم نعم. القوم منصوب بالياء وتوكيد المنصوب منصوب وتوكيد المنصوب منصوب ومنصوب بالياء المتابع لجمع الملحق